فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن عبد الله